إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. قال البخاري رحمه الله: باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا عيسى بن عبد الرحمن عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء وهو ابن عازب رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فقال: يا نبي الله، علمني عملا يدخلني الجنة. قال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، أي لئن كنت أقصرت الكلام فقد تكلمت كلاما عريض المعنى عريض الدلالة غاية في النفع. قال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، أعتق النسمة وفك الرقبة. قال: أوليست واحدا؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، عتق النسمة أن تعتق النسمة، وفك الرقبة أن تعين على الرقبة، والمنيحة الوكوف، والفيء على ذي الرحم، فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير. هذا الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله. قال: باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم. أن يصل المرء رحمه الذي يظلمه. وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، في لفظ آخر، والكاشح هو الظالم. هذه أفضل الصدقة على الرحم الكاشح. ومما هو معلوم عندكم أن العطاء للقريب صلة وصدقة، فإذا كان القريب ظالما فتتأكد في حقه الصدقة، لأن الصدقة تذيب الأغلال من تذيب الأحقاد من القلوب، وتعمل على اقتلاع الضغائن، وهذا أمر مشاهد. فإن الإحسان إلى النفس يأسرها أسرا. فتخيل معي لو أن قريبك كان ظالما، فجئت فاستأذنت عليه في بيته وأعطيته شيئا، أو وجدت ابنه أو ابنته فأهديت لها أو له شيئا، أو سمعت أنه قد أحاطت به معضلة فأردت أن تنفسها عليه فسعيت له في ذلك. أحب العباد إلى الله أنفعهم لعباد الله. فمهما يكن المرء له من خلق فظ فإن ذلك سيؤثر فيه قطعا. ولذلك للصدقة تأثير عجيب على النفس، تأثير عجيب على النفس. وابن عباس رضي الله عنه يقول: جبلت النفوس على محبة من أحسن إليها، كما قال الشاعر العربي: وذي رحم أزيل أبغاض أزيل أحقاد ضغنه بقربي له وهو يشتم، يشتم عرضي في المغيب جاهدا وهو ليس له عندي هوان ولا شتم، لولا اتقاء الله والرحم التي رعايتها حق، رعايتها حق وتعظيمها أمر، وما تستوي حرب الأقارب والسلم. أي المقصود أن للظالم حق، أن للرحم حقا عظيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبهك أن أفضل الصدقة على ذي الرحم الظالم الكاشح. قد ذكرنا لكم من قبل والله أعلم واقعة أبي بكر الصديق مع ابن خالته مصطح، والذي طعن في عائشة وتكلم فيها بما تكلم، واسترسل في نقل حادثة الإفك، فمع ذلك أنزل الله عز وجل معاتبا لأبي بكر أن يرجع إلى نفقته التي كان عليها. وأبو بكر كان ينفق على مصطح بن خالته، وكان رجلا فقيرا، أبو بكر كان موسرا. فلما تكلم ما تكلم به في عائشة أمسك عنه النفقة، فأنزل الله عز وجل: وليأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. ثم قال في آخر الآية: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فلما سمع أبو بكر ذلك قال: بلى يا ربنا، نحب أن يغفر، نحب أن يغفر لنا. فهذا الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: علمني عملا يدخلني الجنة، علمني عملا يدخلني الجنة. ما سأل عن دنيا ولا مال. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه، ما كان يعدهم بشيء من هذه الدنيا الفانية، كان يعدهم بما عند الله، كان يعدهم بما عند الله، ينذرهم عذاب الله ويبشرهم بجنة الله: يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. فالصحابي الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق النسمة وفك الرقبة، وفك الرقبة، أعتق النسمة وهو عتق العبيد، والعبيد هم الرقيق، والرق يضرب على، أو الرق وصف يقوم بسبب الكفر. إذا كانت الدولة المسلمة قوية ووقفت إحدى الدول الكافرة في وجه الدعوة إلى الله غزتها الدولة المسلمة، فكان من سبي، فما كان من سبي من وراء ذلك يقال لهم عبيدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغب، والإسلام رغب في عتق العبيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق النسمة، أعتق النسمة، كما يقولوا اليوم الجزائر 40 مليون نسمة وكذا، أعتق النسمة وفك الرقبة. قال له الأعرابي: أوليست واحدا؟ كان يظنهم واحد. قال: لا، عتق النسمة أن تعتق النسمة، وفك الرقبة أن تعين على الرقبة. والله يقول في القرآن: أو فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أو فك رقبة أن تعين على الرقبة. والمنيحة الوكوف، والمنيحة الوكوف أي هي غزيرة اللبن، هي الشاة غزيرة اللبن، تعطي لمن يريد منها أن يحلبها أو شيء. لذلك الله عز وجل عاتب أقواما في القرآن فقال: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، يمنعون الماعون من أغراض الشخص. وبعض العلماء يذهب على أن الأمر هنا للوجوب، إلا إذا عرفت من الشخص أنه ليس صاحب أمانة وذا عهد وذا محافظة على الأشياء فتمنعه من ذلك. والفيء على ذي الرحم، يقول عليه الصلاة والسلام: أو الفيء على ذي الرحم. هكذا رواية البخاري في الأدب المفرد. في لفظ عند البيهقي زيادة تحدد المعنى، قال: والفيء على ذي الرحم الظالم. في رواية البيهقي قيدتها على ذي الرحم الظالم، وهو المقصود من ترجمة البخاري رحمه الله عز وجل. قال: فإن لم تطق ذلك، لأن يعني المرأة قد لا يطيق أن يعمل عملا صالحا بأفعاله. أعمال الصالحة تكون بالأقوال وتكون بالأفعال وتكون بالأحوال، فقد لا يحصل المرء من ذلك، قد يكون عديما. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد، قال: فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، والمعروف هو اسم جامع لكل خير، والمنكر اسم جامع لكل شر. وأعرف المعروف هو التوحيد، وأنكر المنكر هو الشرك بالله وعز وجل، بل هو أظلم الظلم. وما قامت السماوات والأراضين وما نصبت الموازين وما استلت السيوف إلا من أجل هذا المعروف العظيم وهو التوحيد، ومن أجل محاربة هذا الظلم العظيم وهو الشرك والعياذ بالله عز وجل. إلا أن المرأة ينبغي أن يعرف مسائل في الأمر والمعروف والنهي عن المنكر. والله عز وجل قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فعلق خيرية الأمة على أوصاف منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه الأمة هي أفضل أمة إذا كانت بأوصافها، فإذا كانت العلة كان المعلول، وإذا زالت العلة زال المعلول. فالمرء دون دين الله عز وجل ليس بشيء، بل قد يكون أضل من الأنعام والعياذ بالله. وها هنا مسائل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المسألة الأولى: يجب على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إلا أني أحببت أن أنبه على مسألة وأثبتها هنا، وهي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتبادر لذهن شخص أنها مختصة بالخطباء أو الأئمة أو العلماء أو الحكماء أو إلى آخره، وإنما هي واجبة على الأعيان في أشياء، قد تكون فرض كفاية في أشياء أخرى. فالمرء في بيته يجب عليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كما في البخاري وفي صحيح مسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. لكن ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون مؤتمرا بالمعروف منتهيا عن المنكر في نفسه، وإلا كان كالحمار والعياذ بالله عز وجل. فالقرآن والسنة دلتا على أن الآمر والمأمور إذا لم يتبع الحق فهم كالحمر. قال الله عز وجل في حق الآمر: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار يحمل على ظهره أسفارا من الكتب ولكنه لا ينتفع بها. وقال الله عز وجل في حق المأمور: إذا لم يتبع الحق فما لهم عن التذكرة معرضين. نعم، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فما لهم إذا ذكروا بآيات الله وحديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أعرضوا عن الذكر. فهؤلاء الذين يعرضون هم كالحمر المستنفرة التي تفر عند رؤية الأسود، عند رؤية الأسود ولذلك قال كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، والقسورة هو الأسد، القسورة هي هو الأسد في لغة، هو الأسد في لغة العرب. في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجاء بالرجل يوم القيامة فتندلق أقطاب فتندلق أقطابه فيدور في الرحى كما يدور الحمار. تندلق أقطابه أي تخرج أمعاؤه وتتدلى من شدة العذاب. ويكفيك في عذاب جهنم أنك أن أهون أهل النار عذاب عذابا رجل يضع قدميه على جمرة من جهنم يغلي منها دماغه، هذا أهون أهل النار عذابا. هذه النار التي لا يطفأ جمرها ولا يهدأ لهيبها، ولو تنفس، وهذا حديث صحيح، ولو تنفس رجل من أهل النار على هذا المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المسجد النبوي ومن فيه ولو كانوا أكثر 100,000 أو يزيدون لأحرق المسجد ومن فيه، لأحرق المسجد ومن فيه. هذا الذي تندلق أقطابه أي تتدلى أمعاؤه، فيقول له الناس يا فلان أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، والعياذ بالله، والعياذ بالله عز وجل. والله عز وجل يقول واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. هذا رجل من بني إسرائيل أتاه الله علما جما، قال فانسلخ منها، وتأمل إلى لفظ فانسلخ ولم يقل فخرج أو فخرج منها أو فهرب منها أو قال فانسلخ منها. هذا دليل كما تنسلخ أي أن الثعبان فانسلخ، هذا اللفظ يطلق على الثعابين والأفاعي، أي أن الأفعى أو الثعبان تجده ينسلخ من جلده صح، فيتركه جانبا ويغير جلدا آخر صح لا؟ فهذا الرجل الذي أتاه الله علما انسلخ من آيات الله، انسلخ من آيات الله، قال فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فيقول الله فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، أي هذا يصبح كالكلاب أو كالكلب. الكلب يلهث إن تحمل عليه، إن ضربته بحجر يلهث وإن تركته ينبح يلهث. فأراد الله أن يقول أي أنه لا ينفع فيه شيء لأنه انسلخ من آيات الله فنسيه الله وتركه. والله عز وجل قال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فنسيهم، أولئك الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. النسيان في القرآن هو بمعنى الترك وليس بمعنى الذهول عن الأمر. النسيان في لغة العرب يطلق على معنيين، على النسيان نسي فلان، نسي كما تقول نسيت يعني ذهلت عن الشيء، أو يطلق على الترك. المقصود في الآيات هنا التي ذكرها الله هي المقصود هي بالمعنى الآخر، وهي الترك، أي أن هؤلاء الذين تركوا الله وتركوا كتاب الله ولم يبالوا بدين الله، وكان الله في أذهانهم أو عندهم هو آخر شيء في الحسبان، وهجروا كتاب الله وهجروا أحاديث رسول الله وكتابه القرآن، فهؤلاء إذا أقبلوا يوم القيامة يأكلهم الله عز وجل إلى نفسه، نسوا الله فنسيهم. لذلك قال في آخر آية الحشر أولئك هم الفاسقون، أولئك هم الفاسقون. مما ينبغي معرفته أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ينبغي أن يكون مؤتمرين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مما يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، وإلا كان فساده أكبر من صلاحه، وكان ضرره أكبر من نفعه. والله عز وجل قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. والبصيرة هي الحق والعمل به، أن يكون العلم النافع والعمل الصالح، أن يكون المرء على علم بما يأمر، أن يكون المرء على علم بما يأمر. ولقمان في وصاياه لابنه قال: يا بني أقم الصلاة، نعم، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. فهذه الآية كما يقول ابن تيمية رحمه الله تحوم حول الأمر بالمأمور والنهي عن المحظور والصبر على المقدور. ولقمان هذا الرجل الحكيم الذي كان رجلا أسود، أتاه الله عز وجل حكمة وعلما وحلما، قال لابنه: واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. أي أن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد أن يصيبه الأذى، ولا بد. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، كل من أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر يصيبه شيء من الأذى، قل أو كثر، كل بحسبه. يبتلى الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أو أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقد يبتلى المرء في أهله، وقد يبتلى المرء في أولاده، وقد يبتلى المرء في أبويه، وقد يبتلى المرء في جيرانه، وقد يبتلى المرء في إخوانه، في الذين يصلون معه في صف واحد فيكونون غرباء عن الحق الذي يأمر به. وابن القيم في مدارج السالكين في منزلة الغربة ذكر درجات الغربة، درجة الثانية منها غربة الغربة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوف للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ روايات، من بين الروايات التي صحت قال: الذين يفسدون إذا يصلحون إذا فسد الناس، يصلحون إذا فسد الناس. فقد يكون المرء في غربة الغربة، يكون المرء بين أهل الإسلام غريبا، ثم يكون بين أخص أهل الإسلام غريبا كذلك. وهذا حاصل، لا شك أنه حاصل من الفتن التي تحصل تطرى على المرء. وكثير من الناس إذا استقام شابا صغيرا يافعا لا زال حليبه بين أضراسه يظن أن الطريق سهل، لا والله، لا تدرك الراحة بالراحة. ومن طلب العناء وطلب الراحة من غير كد ضيع العمر في طلب المحال. قيل لإمام أحمد: يا أبا عبد الله، متى الراحة؟ قال: عند وضع أول قدم في الجنة، عند وضع أول قدم في الجنة. لا يمكن أبدا. فتجد الشاب يستقيم ثم يبدأ شيئا فشيئا يترك ما كان يعرف، ينكر ما كان يعرف ويعرف ما كان ينكر. وحذيفة رضي الله عنه يقول، أو غيره يقول: إن الضلالة، حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. ما هو السبب؟ لأن كثيرا من الشباب يستقيم ثم يترك بعد ذلك تدينه أو الاستقامة. السبب في ذلك هو فطال عليهم الأمد، طول الأمد، طول الطريق، ما كان يظن الأمر على ما كان يحسبه. فالله عز وجل قال: فطال عليه، تكون كالذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلكم فطال، تأمل، أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد. الجنة لا تؤخذ في يوم أو يومين. نعم، قد يكون المرء كافرا فيسلم فلا يركع لله ركعة فيموت فيدخل الجنة بتوحيده، لكن إذا كنت مسلما لا سيما مع هذه الفتن المعاصرة والتي اشتدت فيها الغربة وكثرت معها المحنة، فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذه الفتن تذهب بمروءة الرجل وتذهب قد تذهب بدينه والعياذ بالله عز وجل. اعلم أن الدين الله عز وجل ينال بشيء من المشقة، لكن إن ثبت أصبحت هذه المشقة التي كنت تراها في الأول جزءا من طباعك، فلا يهدأ فلا يلجأ فلا يطرب قلبك إلا بطاعة الله، ولا ينشرح صدرك إلا بسنة رسول الله. وإذا سمعت شيئا يغضب الله مجت أذنك من سماعه. وتأمل أنت، كثير من الناس كان مثلا يسمع الغناء، صح ولا لا؟ يسمع الغناء فإذا استقام ماذا يحصل له؟ يصبح يترك الغناء شيئا فشيئا، فبعد سنوات يصبح الغناء أبأس شيء في سمعه بعدما كان أحلى شيء في أذنه، صح ولا لا؟ فيصبح هذا لأنه ثبت، فأصبح التدين طبعا له. لكن الشيطان قد يأتي للمرء من الشبهات، فكثير من الناس عنده عزوف عن الشهوات، قد يكون ثابتا لا يتزحزح، فيأتيه المرء من الشيطان من الشبهات، الشيطان لا يهدأ له بال، لا يكل ولا يمل عن دعوتك، يتربص بك الدوائر في كل ساعة في كل لحظة، صح ولا لا؟ يكون المرء ثابتا في الشهوات فيأتيك من باب الشبهات، يقول لك كفر، بدع، كذا، جرح، قطعا، كذا وكذا وكذا، فيضلك عن سبيل السنة، فيضلك عن سبيل السنة. لذلك تجد أحيانا من الأذى ممن يصلي في المساجد أكبر من أصحاب الشهوات، كان يكون المرء تكفيريا مفسدا يكفر الناس ويدعو إلى الخروج بالسيف، هذا ضرره أكبر من صاحب الشهوات والعياذ بالله عز وجل. تأتي على الناس سنوات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ثعلب الخشني: القابض على دينه كالقابض على الجمر. وتأمل هنا، كالقابض على الجمر، كالقابض على الجمر، قال علماؤنا أي أن الذي يقبض على الجمر سيجد حرارة الجمر في أول وهلة، يستقيم المرء ولا يزال معه كثير من الأشياء. بعض الناس يسلم، يكون كافرا ويسلم ولا زال يشرب الخمر، صح ولا لا؟ ولا زال يشرب الخمر ولا زال يفعل بعض المعاصي، ما يستطيع أن يتخلص من كل شيء، لأن النفس إذا ألفت شيئا صعب عليها التخلص منه دفعة واحدة. لذلك نزلت الأحكام الشرعية مفصلة ونزلت تنزيلا، حكم يتبع حكما، حرم الخمر على مراحل، صح ولا لا؟ ووجوب رمضان فرض على مراحل. فالقابض على دينه كالقابض على الجمر، أنت إذا قبضت على الجمرة فتجد حرارتها في أول القبض، فإذا صبرت على الجمر بعد لحظات سيذهب مبض أو ستذهب لوعة هذه ستذهب لوعة هذا الجمر، فلا تحس به بيدك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا عجيبا، قال: القابض على دينه كالقابض على الجمر، أي اصبر فإنك ستجد حرارة ومضضا وألما في بداية الأمر، لكن إن صبرت قليلا فستكون عاقبتك إلى خير، ولا تحس بهذا الأمر أبدا. والمقصود أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ينبغي عليه أن يكون عليما بما يأمر، عليما بما ينهى، إلا كان ضرره أكبر من النفع. من المسائل التي تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومما يشترط فيه ألا يؤدي إلى مفسدة أعظم، ليؤدي إلى مفسدة أعظم لإجماع الأصوليين على ارتكاب أخف الضررين. عندك مفسدة وعندك مفسدة، لكن هذه مفسدة صغرى وهذه مفسدة كبرى. قد تسكت عن المنكر المفسدة الصغرى لتدرأ المفسدة الكبرى، لتدرأ المفسدة الكبرى. فمثلا إذا استقام شاب فستأتي عنده وتبدأ عنده: إياك أن تفعل كذا، لا تفعل كذا، افعل كذا، افعل كذا، لا تفعل كذا، لازم تدير هذه، لازم تدير هذه. تكسر له رأسه، تكسر له رأسه، تصدع له رأسه بكثرة الإملاءات والأوامر والنواهي. فأنا سأقول لك شيئا: أدعو بأفعالك قبل أقوالك، أدعو بأفعالك قبل أفعالك، أدعو الله وأنتم صامتون، أي بالفعل قبل القول، فسيستقيم شيئا فشيئا. هذا أحسن من أن تكثر عليه فربما ترك الأمر. ومن المسائل المتعلقة بهذه القاعدة ارتكاب أخف الضررين. بعض الأصول يقول هذا، بعض الأصوليين أو الفقهاء يقول دفع المفسدة الكبرى، المفسدة الصغرى بمفسدة الكبرى، درء المفاسد أولى من جلب المصالح. والمقصود أن هذه القاعدة ارتكاب أخف الضررين هي فرع في القواعد الفقهية من قاعدة المصالح والمفاسد، والتي أجمع عليها يعني علماء الأمة جميعا وقاطبة من أولهم إلى آخرهم. للمسائل المتعلقة مثلا هنا الخروج على الحاكم، الخروج على الحاكم يترتب عليه من الدماء وانتهاك الأموال والأعراض وسفك الدماء واغتصاب البلدان ما لا يعلمه إلا الله. وربما تحقق غرضك وربما لا، ربما تحقق غرضك وربما لا. فلماذا أنت توقع الناس في شيء لست متيقنا منه؟ وأنا لا أشك أبدا أن هذه المسألة قد تغص في حناجر بعض القوم. يظن بعض الناس إذا تكلمت أنك قريب من الحكام، لا والله، والله إننا نبغض في الله سواء كان حاكما أو محكوما من يعمل بمعصية الله، من يعمل بمعصية الله. والحمد لله أهل السنة هم أبعد الناس عن أبواب السلاطين، هم أبعد الناس عن أبواب السلاطين بحمد الله ورحمته. لكن هذا دين، وهو من مسائل الاعتقاد، شئت أم أبيت، أحببت أم كرهت. فإذا حصل في قلبك ريب فارجع إلى كتاب الأحكام في صحيح البخاري، وكتاب الإمارة في صحيح مسلم، وكتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكاء، وكتاب الشريعة للآجر، فسترى ما تتبرهن لك به المسألة برهانا واضحا ودليلا قاطعا لا لبس فيه. وهذا من باب التمثيل، أي ارتكاب أخف الضرر. بالمناسبة هنا فائدة ذكرها علماؤنا، أن الرعية مع الراعي مع الحاكم لها ثلاث حالات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: إما أن تكون لك المقدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للسلطان أو الحاكم أو غيره، الوالي أو الحاكم أو الوزير، هؤلاء كلهم يدخلون في معنى ولاة الأمر. فقد تكون لك المقدرة على نصحهم فتنصح لهم برفق ولين، لأن الله عز وجل قال موسى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا، قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لعله يتذكر أو يخشى. دخل بعض الناس على أحد خلفاء بني أمية أظنها عبد الملك بن مروان، فغلظ له القول فقال له: يا هذا على رسلك، فوالله لست أطغى من فرعون ولا أنت أفضل من موسى، وقد قال الله لموسى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا الأمر الأول. الحالة الثانية أن يكون الحاكم ذا بطش وظلم وتعد وربما بطش بك، فهذا لا حيلة لك في الأمر، تصبر وتنكر بالقلب، والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه قال: إنه سيكون فيكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون. مش معنى تعرفون منهم وتنكرون؟ ما تعرفون منهم وتنكرون. فمن أنكر فقد سلم، ومن سكت فقد برئ، ولكن من رضي وتابع. هذا الحديث يوضح أحوال الرعية مع حكام على ثلاث حالات: من أنكر فقد سلم، أي تستطيع لنصحه إذا كان ظالما باطش، لا ظالما لا تستطيع نصحه فبرئ، فمن أنكر فقد سكت فقد برئ، ولكن من رضي وتابع. الحالة الثالثة: أن يرضى المرء بأعمال السلاطين الظلمة وبمنكراتهم وفسوقهم وفجورهم وشركهم وبدعهم وانجاسهم وأرجاسهم وقتلهم وسفكهم، فهذا يكون حكمه حكمهم، يكون في حكم هؤلاء السلاطين والعياذ بالله عز وجل. من المسائل المتعلقة بالأمر بالمعروف عن المنكر مظنة النفع، مظنة النفع، لأن الله قال: وذكر إن نفعت الذكرى. قد ترى المرأة لا تنجع فيه موعظة ولا ينفع معه خطاب، لا تنفعه الكتب بل تنفعه الكتائب، كما قال العلماء: بعض الناس لا تنفعه الكتب بل تنفعه الكتائب. هذا لا حيلة لك معه تتركه وشأنه. واستدل أصحاب هذا القول النبي صلى الله عليه وسلم قال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام، ودع عنك أمر العوام. لكن الصحيح هو خلاف هذا القول، وهذا يرجحه محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، وخلفه شيخنا المحدث العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله عز وجل، فقال: لا، على المرء أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى وإن ظن عدم النفع، لأن الحكمة من الأمر بالمعروف والنهي، الحكمة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاث حكم: إقامة الحجة على العباد. قال الله عن الرسل: وهو الذي يرسلهم تترى أقوام تلو أقوام وأجيال تلو أجيال، الرسول تلو الرسول، في كل قوم يرسل رسولا، وإن من قرية إلا خلا فيها نذير. يرسل الله الرسل تطرى إلى عبادة الله. قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فمن حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إقامة الحجة على العباد، وإلا كنت غاشا لهم. ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، لا يبين لهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكذلك من الحكم خروج عهدة الآمر من تكليف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن الحكم كذلك رجاء النفع للمأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد هذا الأعرابي قال: إن لم تستطع بأفعالك. وأنا أفهم من هذا الحديث أنه ذكر له الأفعال، الأعمال التي تترتب على الأفعال. قال: عتق النسمة وفك الرقبة والمنيحة الوكوف والفيء على ذي الرحم، وفي لفظ البيهقي الظالم، وهو الذي بوب على البخاري. فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. فإن لم تطق ذلك قد يكون المرء مستضعفا لا يستطيع أن يأمر بالمعروف أن ينهى عن المنكر. قال: فكف لسانك إلا من خير، فكف لسانك إلا من خير. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. وفي حديث معاذ حديث الترمذي قال: يا رسول الله هل يكب الناس في وجوههم أو قال على مناقب لا حصائد ألسنتهم؟ أي قال هل قال فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في جهنم على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فلا شك أن اللسان عنوان على تقوى الجنان، وما فيك يظهر على فيك. وقد ذكرنا لكم من قبل أن المرأة له في كلامه أن المرأة في كلامه على حالين: إما أن يتكلم خيرا وإما أن يصمت، ليس لك الثالث وهو أن تتكلم بشر. إن استطعت أن تتكلم خيرا فانطق به، وإلا فاسكت، فلا يحق لك بحال أن تتكلم بشر لا في الأموات ولا في الأحياء. أما الأموات فبرهان ذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تذكروا موتاكم إلا بخير، إلا لما حضرتش درس يا إخواننا سامحونا أني ساعتنا المكر، لا تذكروا أذكروا محاسن موتاكم. وأما وقال: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. وأما الأحياء فإما أن تكون مغتابا لهم وإما أن تكون باهتا لهم. تعرفون حديث مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الغيبة أن تذكر أخاك بما. قال: يا رسول الله ما الغيبة؟ قال: الغيبة أن تذكر أخاك بما فيه، تذكره بعيبه. وقد يقول قائل: كيف أذكره بعيبه؟ إلا إذا كان فاسقا، كما قال الحسن: أترغبون عن الفاجر؟ أذكروه بما فيه حتى يحذره الناس. وسيأتي في أواخر الأبواب في أواصل الأبواب السلام على الفساق وكيف تكون معاملتهم في هذا الأدب المفرد. فهذا الأدب المفرد زاد قلبي به تعلقا، فأنا لم تكن لي كبير نية في مدارسته مع إخواني، اخترها بعض إخواننا ونزولا عند رغبة من لا نستطيع أن نرد رغبته، لكن تعلقت بهذا الكتاب تعلقا عظيما، ورأيت فيه آداب الإسلام كله. فالبخاري رتبه ترتيبا عجيبا بديعا، أتأمل فيه مرة بعد أخرى فأتحير وكاد عقلي أن يطيش. سبحان الله، القرآن هذا هو تطبيقه وعمله. فبدأ ببر الوالدين، عجيب جدا، أعظم حق بعد حق الله عز وجل، أعظم حق بعد حق الله عز وجل هو حق الوالدين. ثم بعد حق الوالدين انتقل إلى صلة الأرحام، هو أقرب بعد الوالدين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وآتى والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، واعبدوا الله ولا تشركوا بشأن، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. فبدأ اعبدوا الله بالتوحيد، يعني بعد التوحيد بحق الوالدين والوالدين إحسانا، ثم أولو القربى من هم؟ الأرحام، صح ولا لا؟ بدأ بصلة الأرحام، بدأ بصلة الأرحام، ثم يبين لك من هم ذوي الأرحام وهم الأقارب ويدخل فيهم الموالي كما سيأتي توضيحه إن شاء الله بعد قليل. ثم ينتقل بعد ذلك إلى إعالة الأولاد والزوجة والأخوات، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الجيران، إلى حقوق الجار. شيء بديع، حقوق هذه التي يعني ينبغي للمرء أن يهتم بها، ينبغي أن يجعلها مش يعني حاجة، مشروع حياة له، مشروع حياة قاعدك تدير، مشروع حياة قاعدك نهز أوراق وأجلس مع نفسي هنيئة أمعن النظر وأعمل الفكر ماذا أصنع. طيب حق الله يا إخوان، أتفكر في حق الله. كان بعض السلف يجلس يتفكر في آية حتى يصبح. جاء هذا في ترجمة عائشة، وجاء في ترجمة عمر بن الخطاب، في ترجمة محمد المنكدر، وجاء كذلك في ترجمة الزهري على الجميع رحمة الله، يتفكر في آية أو حديث حتى يصبح، ليله كله يقضيه مع آية من كتاب الله. تجلس مشروع حياة، دفتر حق الله، نبدأ حق الله، واحد اثنين حق الوالدين، ماذا صنعت؟ طيب أنا لي مع والدي أحوالا لا تصر، تغضب الرب، ورضا الله برضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين. أنا أرفع صوتي على أبوي، أحاول أن أخفض صوتي، صح، لا أقوم بأحوال أمي كما ينبغي ومشاغلها وأمورها، أعدل هذا الباب، أنتقل إلى ذي القربة. ماذا صنعت مع رحمي؟ ماذا صنعت مع رحمي؟ أتأمل حديث أبي هريرة، إن أعمال بني آدم تعرض على الله كل خميس ليلة جمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. الله أكبر، يعني كأنك تصيح في واد أو تنفخ في رماد، تصلي وتصوم وتزهق نفسك، يلحقك من النصب أي التعب والوصب أي المرض ما الله به عليم، ثم بعد ذلك تقدم على الله، أو إذا رفعت أعمالك إلى الله رد إليه عمله، باطلة غير مقبولة. إنك ماذا تفهم أنت من قول فلا يقبل عمل قاطع رحم؟ القبول ضده واش؟ الرد، والرد ضده البطلان، لأن العمل الصالح يشترط فيه شرطان: الإخلاص والصواب. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد على صاحبه، كما في صحيح مسلم، فهو رد. أتأمل، أنتقل بعد ذلك من رحمي وأولاهم بالشفقة والعطف والرحمة والإحسان، هم أخواتي وإخواني، أعمامي، خالاتي، صح ولا لا؟ أبناء عمي، أبناء خالتي، فأنظر من كان منهم ظالما كاشحا معتديا، أو قد لاحقه أو لاحقه لاحق منه أذى لي، فأنتقي شيئا من الصدقة فأعطيه. أفضل الصدقة على ذي الرحم الظالم، أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح وهو الظالم. شيء عجيب جدا، ولا شك أن هذا سيذهب بما توارى عليه صدره من الكمائن، على الأقل يستحي، جبلت النفوس على محبة من أحسن إليها، صح ولا لا؟ ولو كان سكيرا عربيدا فاجرا لكنه قد يستحي. المقصود أن إذا كان فيه عيب لا تذكره إلا إذا كان فاسقا، أترغبون عن الفاجر أو الفاسق أذكره؟ هذا إنما يكون كما قال علماؤنا الفاسق الذي يعلن بفسقه، أما إنسان مستور الحال ليش لك أن تعجل؟ ثم من أنت حتى تتكلم بالناس؟ هل أنت ليست لك عيوب؟ الغيبة أن تذكر أخاك بما فيه، فوالله ما ترى أحدا يتكلم في الناس إلا وأحصيت من عيوبه أضعاف ما يتكلم في الناس. وقد يكون لك عيوب، وقد هنا للتحقيق ليس للتقرير، يعني لك عيوب قطعا وحقا، فإذا سكت عن عيوب الناس نسي الناس عيوبك، فإذا ذكرت عيوب الناس فضح الله عز وجل عيوبك ولا بد. وهذا الذي يطعن في الناس كمن آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين، فإنه من تتبع عورة مسلم فإنه أداة نصب وتوكيد، من تتبع عورة مسلم، تتبع شوف تتبع وليس رأى. قد إنسان يطلع على عورة مسلم اتفاقا لا قصدا يستر، يأتي حديث هنا مسألة في حالك، ما هي مسألة اطلعت على شيء، يجي واحد ساعات يقولك يا والله يا شيخ، ويسألك بزاف ناس. الإمام الخطيب عنده أسرار كثير من العوائل والله بزاف، يعني يسأل يا شيخ أنا اطلعت على كذا، أغلق فمك، ما صح أي صح مش ما صح، اسكت خلاص استر، تأتي في حالك مسألة من سطر مسلم من سطر الله، هذا لا يسأل عليه شيء لكن تسكت، لكن قال من تتبع، يعني هنا عمد يعني تتربص به الدوائر، أو تنقل الكلام كذلك، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، جوعي بك أنا خاطي، مش خاطي يا أنت خاطي، قربي هذه خاطي، يقول أنا خاطي أنا سمعت يقول وقلت كيفش خاطي، خاطي تجي في حق مسألة، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. طلعت فقلت ما هذا الرجل، قال هذا الرجل يقتلع شدقه إلى هنا ثم يرجع كما كان ويقتل يعذب في النار. قلت ما بال هؤلاء، حديث بخاري كتاب التعبير، قال هذا يكذب الكذبة فتنقل عنه بالآفاق، فما يجوز أبدا. فمن تتبع عورة مسلم تتبع وليس رأى، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا، لم يقل من وجد منكم منكرا، من وجد، لأن الإجادة يقتضي البحث والاطلاع على العورات، تروح أنت تتبع في واحد شي يدير، هذا يروح لك يدخل في البيت هذاك، شوف هذيك يدخل بيتك ويروح كوار ربع ديما، ويز واحد الكيس في يديه، يديه الكيس هذا يقرب عشوية يظهر لك زجاجة خمر، ويشبه شوية الأخضر كذا ويدير وكا ويبان من البعيد في الشمس بانوا لي شي، والله غير راح نشوف شي يدير. لا ما يجوز لك، من وجد منكم منكرا ما قالش من وجد، قال من رأى، أن الإجادة يقتضي البحث، إن هذا لغة العرب، قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب، يجي واحد يدخل المسجد ماذا ما لقاش الماء، يقولك انت يم ونصلي، لا لا يجوز، يعني الإجادة يقتضي تروح اشري إذا اقتضى الأمر، ويجب عليك أن تشتري قروط ماء من الليل، إلا إذا كنت فقير عظيم خلاف ما يجيب حق ما لقيتش خلاف تيمم إذا. فإن لم قال فمن رأى منكم منكرا فليغيره بلسانه، فليستعب بقلبه بيده بلسانه بقلبه، ذلك أضعف الإيمان. قال من تتبع وتتبع الله عطوة فضحه ولو في جوف رحله، فإنه من تتبع فضحه، يعني الجزاء من جنس العمل. طيب إذا تكلمت فيه بما ليس فيه فقد بهته، فقد بهته، قال أن تذكر أخاك بما فيه، قال يا رسول الله إن كان إن لم يكن فيه، قال إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهدته. على المرء أن يجاهد نفسه، وهو أعظم الجهاد، جهاد النفس، أن يكبح عنان لسانه في الكلام على مشاغل الخلق، ليس من الأدب. بعض السلف مر على بيت فيه شيء من الثلم والهدم، فقال ما بال هذا البيت هدم نصفه أو كذا، ثم قال يا نفس يا نفس ما لك تشتغلين بما لا يعنيك، والله لا أعاقبنك بصيام سنة، والله لا أعاقبنك بصيام سنة. المقصود من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده، قال إن لم تطق أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال فكف لسانك إلا من خير، فكف لسانك إلا من خير. قال البخاري رحمه الله باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم. قال البخاري حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة فهل لي فيها أجر فهل لي فيها أجر في لفظ مسلم فهل لي فيها شيء؟ قال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير. هذا الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم أي هل له ثواب أم لا. أورد حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه. وحكيم ابن حزام هذا من الصحابة الذين عمروا عاش 120 سنة أو أكثر. والحافظ ابن مندى رحمه الله عنده كتاب الصحابة الذين عاشوا 120 سنة فما فوق. وحكيم بن حزام رضي الله عنه وابن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب. فأنت ترى أنه يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي. ها؟ قصي وش هو نسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ محمد بن عبد الله بن هاشم بن عبد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف وش بن قصي وش بن قصي يلتقي في قصي بن كعب بن كليلة بن قصي. المقصود أن حكيم بن حزام عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام. أسلم يوم الفتح رضي الله عنه وحسن إسلامه. وهؤلاء كانوا أو حكيم بن حزام كان من أشراف قريش ونبلائها وعقلائها وحلمائها وحكمائها رضي الله عنه وأرضاه. خديجة رضي الله عنه هي ابنة عمته والزبير بن العوام هو ابن عمه. ولذلك لما مات الزبير ذهب إلى عبد الله فقال له كم على أخي يعني من الدين؟ قال كذا وكذا ألفا عشرات الألاف. قال هي علي هي 500,000 500,000 قضاها حكيم بن حزام على ابن عمه الزبير بن العوام. تطبيق الصحابة لصلة الرحم. إن المقصود بصلة الرحم الصلة في اللغة هي العطف والإحسان والرحمة. أن تعينهم إذا احتاجوا وتعطيهم إذا افتقروا وتحسن إليهم وتزورهم تعود مريضهم تنظر في حوائجهم. هذا المقصود بالصلة. وليس المقصود بالصلة هي مجرد الزيارة فحسب. بعض الناس يزور رحمه خالته في البيت فيظن أنه عمل يعني شيئا كبيرا في حقه. وربما دخل على عمته أو خالته أو عمه فوجدها في فقر مدقع أو في حالة يرثى لها وهو ينام على الملايين الملايير. فلا تسمح له نفسه أن يخرج شيئا مما أعطاه الله والمال مال الله لخالته أو عمته. لأن وإن أعطى شيئا فربما أعطاه رياء وسمعة وربما من بعد ذلك عليها. لأن نفسه مستكنة على حب المدح والثناء. وهذه دسيسة شيطانية ينبغي للمرء أن يتنبه لها. بعض الناس نفسه متوارية على حب المدح والثناء في الصدقات. لا يعطي إلا إذا نشر خبره أو اشتهر أمره أو يقول قل فلان أو كذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقة السر تطفئ غضب الرب. هذا الحديث أقل أحوانه حسن. وقال: الصدقات تقي مصارع السوء. وفي بعض الأحاديث في صلة الرحم: صلة الرحم من وصل رحمه دفعت عنه ميتة السوء. ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحكيم بن حزام ولد عام الفيل أو قبل عام الفيل بثلاث عشرة سنة. ولدته أمه في الكعبة. حكيم ولدته أمه في الكعبة. ذهبت إلى الكعبة تطوف أو لحياء أو شغال، فجاءها المخاض في الكعبة فولدته في جوف الكعبة رضي الله عنه. ولم أطلع على أحد من رواة الأخبار وحملة الآثار فيما أعلم أنه ولد في جوف الكعبة، ما عدا من حكيم بن حزام. وإذا قلت فيما أعلم فأنا أقصد على ضعف صناعتي ومزج بضاعتي، ولا أقصد شيئا آخر، لكن لم أرى في ترجمة أحد ولد في جوف الكعبة إلا من كان من حكيم بن حزام. حكيم بن حزام 60 سنة في الجاهلية، 60 سنة في الإسلام. يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني. غريب جدا، أعطاني. ما قال لا قط إلا في تشهده، لو يعني لا إله إلا الله تشهد تشهد، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من متاع الدنيا فقال لا، كما في حديث أنس الصحيح رضي الله عنه، لا يعرف كلمة لا. كذلك ترى في تراجم السير هذا الأمر أبدا، لا ترى فيهم شيء آخر، ما سئل إلا لا. الزهري رحمه الله جاء في ترجمته أن رجلا سأله شيئا، هو ما عنده شيء، عنده لا قميص، فكان بعض تلامذته معه عليه عمامة بهية والعمائم تجان العرب والحبوة حيطان العرب، وهذا من قول الزهري رضي الله عنه رحمه الله كذلك. فأخذ العمامة من على رأس تلميذه وأعطاها للسائل وقال له: يا هذا سأعوضك خيرا منه، سأعطيك خيرا منها. قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بحقه بورك فيه، ومن أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه. قال حكيم بن حزام رضي الله عنه: أبت عليه مروءته، فكأنه أحس أنه أحرج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، والله لا آخذ شيئا من أحد أبدا. فكان لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر ما كان يأخذ شيئا من عطائه، والعطاء هي رواتب تكون لأهل الإسلام. الدولة تتكفل بالمسكن والملبس والمشرب والمطعم لكل أحد تحت ظل حكمها. ما يسمى الآن بالضمان الاجتماعي ليس برنامجا أوروبيا، بل هو برنامج إسلامي محض بحت. الدول الكافرة كدولة فارس والروم، والدولة والدول الغابرة كدول الهنود والصين، ما كانت تعطي الضمان الاجتماعي، كانت تأخذ الضرائب من الرعية، كانت ترهق كواهل الرعية بالضرائب. فما جاء الدين الإسلامي وجاءت الخلافة الإسلامية اخترعت نظام الضمان الاجتماعي، ولا يسمح الوقت وإلا ذكرنا لكم تاريخه كيف يكون. المقصود حكيم بن حزام أعطى، كان أبو بكر لا يأخذ شيئا من عطائه وحقه، فلما جاء عمر كذلك لا يأخذ. فكان عمر يقول: يا معشر المسلمين اشهدوا، يا معشر المسلمين اشهدوا، هذا حكيم أعطيه عطاءه فلا يأخذه. إن الطبال خوتني باري، ما منعته، ما منعته من حقه، ما منعته، ما منعته من حقه. حضر رضي الله عنه، يعني حكيم بن حزام، حضر يوم عرفة ومعه 100 بدنة، يعني ناقة، و100 بقرة، و100 شاة. قال: الكل لله، الكل لله عز وجل، عز وجل. حكيم بن حزام باع دار الندوة لمعاوية رضي الله عنه في خلافته، باع دار الندوة لمعاوية، دار الندوة لمعاوية. فقال له بعض أقربائه: بعت كرائم قريش، بعت بعت مكرمة قريش. دار الندوة تعلمون كانوا يجتمعون فيها، كانها بمثابة البرلمان الآن، يعني ساسة قريش قادتهم كانوا يجتمعون يقطعون فيه ما يقطعون من القوانين. فقال له: بعت مكرمة قريش، بعت مكرمة قريش. فقال له حكيم: ذهبت المكارم يا ابن أخي إلا بالتقوى، اشهدوا إنها لله، إنها لله. ميمون بن مهران كما ذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة بترجمته رحمه الله، ميمون بن مهران كما التابعين، كان آية من آيات الله في العلم والزهد والعبادة. ميمون بن مهران رحمه الله جاء في ترجمته، وهو الذي يقول: ثلاثة تؤدى إلى البر والفاجر، ثلاثة تؤدى إلى البر والفاجر: الأمانة، وحفظ العهد، وصلة الرحم. لذلك ترجم البخاري بعدها باب صلة ذي الرحم المشرك والهدي. جاء قال له رجل: يا أبا مهران، لا يزال الناس بخير ما أبقاك الله لهم، ما أبقاك الله لهم. قال له ميمون: أقبل على شيء، أقبل على شأنك، ما يزال الناس بخير ما اتقوا ربهم، ما يزال الناس بخير ما اتقوا ربهم. مقصود حكيم بن حزام رضي الله عنه، توفي في السنة 54 من هجرة الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، لما دخلوا عليه وهو في سكرات الموت يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كنت أخشاك وأنا اليوم أرجوك، كنت أخشاك وأنا اليوم أرجوك. لا يزال ذلك كلامه حتى توفي رحمه الله عن 120 سنة، قضى منها 60 سنة في الإسلام رضي الله عنه، مجاهدا عالما آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، شأنه كشأن أكابر الصحابة كأبي سفيان الذي من أترابه وغيرهم رضي الله عنه. أبو سفيان كان من أطراب حكيم بن حزام، كان من أشراف قريش، لما حضرته الوفاة بكوا عليه وقال لأبنائه: لا تبكوا علي، والله ما ارتكبت خطيئة منذ أسلمت، ولا أعلم أن الملك كتب علي سيئة قط. هذا الذي تبغضه الشيعة بغضا أكل أكبادهم وذهب بأقتابهم وأمعائهم والعياذ بالله، ويسبونه ليل نهار. إلا أن هناك رجلا أبغض إليه من أبي سفيان، وهو من؟ وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الذي أذهب دولة فارس وأباد خضراءهم واستأصل شأفتهم ومحى عزهم إلى الأبد، محى عزهم إلى الأبد، لن تقوم دولة فارس بعد اليوم بعد فتح عمر لها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن كسرى لما مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قال مزق الله ملكه، مزق الله ملكه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام سأله قال أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاق وصدقة، فهل لي فيها أجر؟ قال رسول الله أسلمت على ما سلف من خير. وهذه مسألة، هل يثاب المرء ويؤجر على ما كان قد صنع في الجاهلية؟ فيه خلاف بين العلماء، قولان في ذلك. قال بعضهم لا يثاب على ذلك، وهذا قطع به المازري المالكي والقاضي عياض وابن الجوزي عليهم رحمة الله عز وجل. قالوا لأن المتقرب إلى الله ينبغي أن يكون عارفا بما يتقرب، والكافر ليس كذلك. فهذه من مكارم الأخلاق التي ورثتها العرب كابرا عن كابر، عتق الرقبة وصلة الرحم والصدقات، كما يفعل كذلك اليوم كثير من الكفار. كثير من الكفار اليوم يفعلون الصدقات، يقول لك مليون دولار من الأمم المتحدة والدولة الكافرة، وهم لا يؤمنون بدين، ما عندهم لا نصرانية ولا يهودية ولا إسلام ولا شيء، هم لا يؤمنون بالأديان. مع ذلك قالوا لأن شرط التقرب والنية واضح. والقول الثاني أنه ينفعه ذلك إذا أسلم، وهو كذلك، وهذا هو القول الصحيح إن شاء الله عز وجل، وهو الذي رجحه النووي ومن قبل إبراهيم الحربي وابن بطال بن المنير أنه ينفعه ذلك، بل بعضهم نقل الإجماع على أن الكافر ينفعه ما كان عمله قبل ذلك. طيب، أسلمت على ما أسلف من خير، تتعلقها هنا مسألة، وهي أن المرأة إذا سافر أو مرض هل يكتبه له ما كان عمله لما كان مريضا، أي لما كان صحيحا غير مسافر؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. لذلك على المرء أن يبادر، فالبدار البدار، والتوبة التوبة، والحرص الحرص، والاستغفار الاستغفار. تفنى اللذاذة ممن لان صفوت ممن نال صفوتها من المآثم، ويبقى الإثم والعار، وتبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة بعدها النار. فالبدار البدار، والاستغفار الاستغفار في حقب الصحة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يغبن المرء أو يغبن أكثر الخلق أو كثير من الخلق، أمم غبنت في هاتين النعمتين الكبيرتين. فإن لله على عباده نعما منها أصول ومنها فروع، فمن أجل أصول النعم نعمة الصحة والفراغ. ولذلك سمى الله يوم القيامة بيوم التغابن لكثرة من يغبن فيه، بل إن الله سمى صورة بهذا الأمر يوم التغابن. والغبن لوعة في الصدر وحرقة في القلب تلحق المرأة على ما فاته من أمر. فالمرء إذا كبر مرض، وذلك سنة الله في عباده. نجد بعض الشباب أقول له اعتمر حج، سبحان الله، افعل الخير فلعلك أن تكبر ولا تستطيع ذلك. إن هذه الصحة نعمة من أصول النعم، والفراغ من أصول النعم والفراغ. والمقصود أن المرء إذا مرض يكتب له ما كان صحيحا، وإذا سافر يكتب له ما كان مقيما. طيب، ما حكم المعاصي التي يعملها الكافر إذا أسلم؟ كافر يسلم يدخل الإسلام، لكن ما تلقى ما زال يشرب خمر، ما زال كذا، هذا لا تكفر له هذه الذنوب، فهو دخل الإسلام يصبح كالمسلم، تكتب له هذه الأشياء. فالبخاري رحمه الله قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري. الزهري هو موضع انتباه لنا من الأئمة الأعلام، بل يعتبر غرة المدنيين وذؤابة أهل المدينة ومقدمهم في العلم والعمل بعد التكابر التابعين، وإن كان هو من أصغر التابعين. هو الحافظ شيخ الإسلام الإمام العلم الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله، من بني زهرة من قريش، أخذ عن الفقهاء السبعة، ستأتي ترجمته إن شاء الله في أول الدرس القابل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.